إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة بالله، نواصل الدرس في منظومة الآداب الشرعية للشيخ المردوي رحمه الله. ما عند الشيخ أحمد؟ طيب، في أحد معه كتاب من الإخوة؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قرب من المكبر. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ألا قاتل الله البخيل لضنه، فللضيف رزق واصل لم يزهد، وللمسلم المجتاز بالأخ في القرى، وقيل ومصر والكفور كمهتدي. يكفي البيت الأول، نبدأ البيت الأول، أعد البيت الأول. ألا قاتل الله البخيل لضنه، فللضيف رزق واصل لم يزهد. المصنف رحمه الله تعالى وهو في معرض ذكر إكرام الضيف، وبعد أن أشار إلى بعض الأحاديث التي ذكرناها في الأسبوع الماضي، الدرس الماضي، ذم البخل، فإن البخل ليس من عادات المؤمنين، وإنه من أخبث الصفات وأقبح الأمور، بل دعا عليه هنا وقال: ألا قاتل الله البخيل، لأنه يظن بمال الله الذي أعطاه والذي تفضل به عليه. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، أولئك أعتدنا لهم عذابا مهينا. فالبخيل تجده مقصرا ومقترا حتى على نفسه، ونحن نهينا عن البخل ونهينا عن الإسراف في قول الله سبحانه وتعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، أي كانوا وسطا في ذلك. لكن البخل من أقبح الفعال وأقبح الصفات، والضيف رزقه معه كما أشار المصنف رحمه الله هنا. فإذا أنت أكرمت الضيف وطلبا للأجر عند الله سبحانه وتعالى ورغبة فيما عنده، فثق بأن الله عز وجل سوف يوسع عليك وسوف يجعل لك من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. ولنا في رسول الله أسوة حسنة، فإنه كان يقري الضيف حتى ولو على حساب جوع أهله وعياله. وذكرت لكم في الدرس الماضي قصة الصحابي الذي استضاف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ليس عنده إلا ما يكفي للضيف أو للأولاد، فقاموا قامه وزوجته بإقراء الضيف، وشغلوا الأولاد بإيقاد نار يوهمونهم فيها أنهم ينتظرون متى ينتهي طهي الطعام، حتى ناموا. فهؤلاء هم الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فالضيف له حق عظيم يجب القيام به، ويجب على الضيف أيضا أن لا يكون ضيفنا بحيث لا يكون طفيليا، إذا أضافه أخوه ويعلم من حاله أنه قليل ذات اليد فعليه أن يراعي تلك الأحوال وأن لا يتحول إلى ضيف ثقيل إلا يهمه إلا أن يشبع رغباته ولو على حساب الإضرار بالآخرين. ومن هنا قال بعض أهل العلم إن الضيافة ليلة واحدة، وقيل ثلاثة أيام. وعلى أي حال فإن من يكرم الضيف فإن الله سيجعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. وقد علق الله كمال الإيمان بإكرام الضيف، قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. قد ذكرنا لكم تاريخ الضيافة وأنه قيل إن أول من أضافه هو إبراهيم عليه السلام في الدرس الماضي. نعم. وللمسلم المجتاز بالأخ في القرى، وقيل ومصر والكفور كمهتدي. نعم. وللمسلم المجتاز بالأخ في القرى، نعم، وقيل ومصر والكفور كمهتدي. بسم الله الأخلص. اقرأ البيت مرة أخرى. وللمسلم المجتاز بالأخ في القرى، وقيل ومصر والكفور كمهتدي. يعني يقول إن للمسلم الذي يأتي إلى أهل القرى أو إلى أهل المدن حق الضيافة، والبعض يفرق بين أهل المدن والقرى وبين أهل الصحارى، وهذا التفريق لا أعلم له مستندا واضحا. فالضيف هو الضيف على أي حال كان، سواء جاء إلى أهل القرى أو إلى أهل الحضر أو إلى أهل البادية، فالضيف حكمه واحد ولا يفرق بين ضيف وضيف. والنبي صلى الله عليه وسلم جاءه ضيوف في المدينة فكان يقريهم ويكرمهم ويقدم لهم ما يستطيع، وقد يحيلهم إلى أصحابه لأنه صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يطوي الأيام ليس في بيته شيء صلوات الله، وقد يطوي أحيانا قد يربط الحجر على بطنه من الجوع. فصلوات الله وسلامه عليه أنه خير بين الدنيا والآخرة فاختار ماذا؟ فاختار الآخرة صلوات الله وسلامه عليه. فيعني لا يفرق بين صاحب قرية وبين صاحب مدينة وبين صاحب بادية على الصحيح. نعم. ضيافة يوم أو جبن وليلة، وقيل ثلاثا، وهي ندب بأجود، وليس عليه أن يبيته بلا اضطرار سوى مع فقد مأوى كمسجد. نعم. يعني يبين أن له ضيافة يوم وليلة، أن له ضيافة يوم وليلة، وقيل ثلاثة ليال، والحقيقة أن الأمر يقدر بقدره وليس هناك دليل ظاهر في تحديد الضيافة بليالي معينة، ولكن الأمور تقدر بقدره. وكما قلت على الضيف نفسه أن لا يكون طفيليا فيحرج مضيفه، إنما عليه أن يستضيف طالما كان بحاجة إلى الضيافة. فإذا شعر بعدم حاجته لذلك وأن أخاه لا يستطيع مواصلة إضافته فعليه أن يقدر ذلك, عليه أن يقدر ذلك, وسواء يعني قيل يوم وليلة أو ثلاثة أيام فالأمر يحتاج إلى نظر حيث تحديد المدة. وينبغي للمسلم أن يجتهد في إكرام ضيفه ما وجد إلى ذلك سبيلا. وهل يلزمه أيضا إدفاؤه وإسكانه في بيته أم أنه يذهب إلى مكان آخر كمسجد ونحوه؟ والصحيح أنه إن كان قادرا ينبغي له أن يدفئه ويسكنه في بيته, وأن يعد ضيافة أو مكانا للضيوف في بيته إن كان قادرا على ذلك, ويجتهد في إكرامه وإسكانه. ومن ضمن الإكرام الإسكان واللحاف والفراش وما إلى ذلك مما يحتاج إليه الضيف. وعليه أن يجتهد في أن يطعمهم مطعم, وأن يدفئه من البرد, وأن يظلله من الحر حتى يؤدي حق الضيف عليه الذي جعله الله عز وجل حقا عليه. نعم. وإن خاف منه أعد البيت الآخر الأخير. وليس عليه أن يبيته بلا اضطرار سوى مع فقد مأوى كمسجد. يعني يقول لا يلزمه إسكانه إلا مع فقد مأوى, كأن لا يكون هناك مسجد يبيت فيه أو مكان يؤويه. والحقيقة أن المأوى من ضمن الضيافة, المأوى من ضمن الضيافة, فالأولى أن يؤويه أيضا وأن يسكنه وأن يطعمه حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. نعم. وإن خاف منه لم يجب مطلقا سوى اضطر قط وليحترس خوف مفسدي. وما زال جبريل نعم. يعني يجتهد في إكرامه ما وجد إلى ذلك سبيلا, لكن إن كان هذا الضيف منه خيفة, إن وجد منه خيفة ماذا يفعل؟ يجتهد في إكرامه ولو خارج بيته, ويعني إن خشي كأن يكون المسألة في اضطراب كما هو الحال في بعض البلاد التي لا يوجد فيها أمن, وكثير ممن يدخل البيوت هو من اللصوص أو من قطاع الطرق أو ممن يبحث عن الشر, فهذا إذا وجد شيء من ذلك فإنه لا يلزمه أن يضيفه, أو على الأقل يضيفه بطريقة تبعده عن بيته. إن خاف على ماله أو خاف على أهله أو خاف على نفسه, فإذا يعني خيف من هذا الضيف بأن يكون مشبوها عليه كما يقولون علامات استفهام, ولا سيما في البلاد التي يكثر فيها قطاع الطرق ويقل فيها الأمن والأمان, فلا بأس أن يحترس وأن يتخذ الإجراءات الوقائية اللازمة التي تبعد عنه الخطر. فإن كان لابد أضافه واستأذنه في أن يبحث عن مأوى آخر. نعم. وما زال جبريل يوصي نبينا بجيرانه من أقربين وبعدي. نعم. إلى أن ظن أن سيورث الجار يا فتى وأقربهم بالبر أولى فجودي. وأقربهم بالبر أولى فجودي. يبين هنا انتقل من إكرام الضيف إلى إكرام الجار, والله سبحانه وتعالى قد حث على إكرام الجار كما في آية الحقوق العشرة, واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب في الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فهؤلاء أصحاب الحقوق من بينهم الجار. والجيران على ثلاثة كما جاء في بعض الآثار وإن كان فيها مقالا، لكن معناها صحيح من باستقراء النصوص العامة. فجار له ثلاثة حقوق، وهو الجار المسلم القريب منك من أرحامك من ذوي الرحم أو من ذوي الأرحام، يعني من الأقارب من أعمام وبني عم وإخوة وبنيهم ونحو ذلك. فهؤلاء لهم ثلاثة حقوق، ولذلك بدأ الله بالجار ذي القربى، فقال تعالى والجار ذي القربى والجار ليش الجنب. فالجار القريب الجار المسلم القريب له ثلاثة حقوق: حق الإسلام وحق القرابة وحق ماذا وحق الجوار. وجار له حقان، وهو المسلم البعيد منك من حيث النسب أو الرحم، وهو الجار المسلم غير القريب وهو الجار الجنوب. وجار له حق واحد وهو الجار الماذا الكافر غير المسلم، فإن له حقوق لا سيما إن كان مستأمنا أو معاهدا أو ذميا، فإن له مع المسلمين وعليه ما عليهم، وينبغي أن تكفل لهم حقوقهم، فقد كفل لهم الشرع حقوقا معينة. ولذلك عقد أهل العلم أبوابا في ما يتعلق بأهل الذمة وبالمستأمنين وكذلك بالمعاهدين. فمن حقوقه أن تطعمه أيضا حتى من طعامك. وكان ابن عمر رضي الله عنه إذا كان عندهم طعام جديد أو لحم أو نحو ذلك يقول لأهل بيته: هل أطعمتم جارنا اليهودي؟ هل أطعمتم جارنا اليهودي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل الناس منازلهم مع الثبات على الحق وعدم الميوعة. ومن ذلك أنه زار جارا له غلام جار له يهودي وهو في حال الاحتضار، لما جاء عنده قال له: قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فنظر إلى أبيه وكأنه يستأذنه وأنتم تعلمون أن اليهود بهت يعرفون الحق ولكنهم يحيدون عنه، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. فقال لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أسلم وطلب منه الشهادة نظر إلى أبيه وكأنه يستأذنه، فقال أبوه: أطع أبا القاسم، أطع أبا القاسم. فتشهد الرجل ومات على الإسلام الغلام ومات على الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. فالجار الكافر أيضا له حقوق، له حقوق يؤمن ولا يكلف ما لا يطيق ويدافع عنه مع المسلمين ونحو ذلك. فلذلك أشار إلى الحديث: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى خشيت أنه سيورثه. فالجار له حقوق عظيمة، وكما تقدم لنا عندما أشير إلى الجار في مكان آخر أن العرب في الجاهلية كانوا يعنون بالجار، وكانوا يغضون طرفهم حتى لا يطلعوا على عورات جيرانهم. وفي هذا يقول الشاعر العربي: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها، وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، وفي رواية: فلا يؤذي جاره. وهو منهي عنه حتى بإذائه بقتار القدر والدخان. فما بالكم بمن يزعجون جيرانهم بأصوات الأغاني المنكرة ورفع الفضائيات والخزعبلات والخرافات والطبول والزمور وما إلى ذلك من ألوان إيذاء الجار. فعلى المسلم أن يعنى بجيرانه وأن يعطيهم حقوقهم التي أوجبها الله تبارك وتعالى لهم من النصيحة والسلام وإكرامهم وإطعامهم ونحو ذلك. نعم. وما زال جبريل يوصي نبينا بجيرانه من أقربين وبعد، يعني سواء كانوا من الجيران الأباعد أو من الأقرباء كما فصلت قبل قليل. نعم. إلى أن ظن أن سيورث الجار يا فتى وأقربهم بالبر أولى فجودي. وأقرب أولى الجيران بالبر أقربهم نسبا، أقربهم إليك من أقاربك، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أبا طلحة عندما تبرع بحديقته المعروفة أن يجعلها في من؟ في الأقربين، أن يجعلها في الأقربين، الأقربون أولى بالمعروف. فالجيران كلهم لهم حقوق، لكن الجيران الأقارب لهم حقوق خاصة، كما بينت لكم بأن لهم حق الإسلام وحق القرابة وحق الجوار. وعلى المسلم أن يقوم بحقوقهم على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. نعم. ومن داره تعلو على الجار يلزما بنا يستر الأدنى لباغي تصاعدي. يعني من كان جاره يملك بناء أعلى من بيت الجار فعليه أن يستر من جهة الجار الشبابيك والنوافذ بحيث لا يطلع على عورات جيرانه، يجب عليه ذلك، وأن ينتبه إلى ما قد تصدر من تصرفات غير لائقة من الأبناء والبنات والنساء ونحو ذلك، أن يراقب ذلك بحيث يكرم جاره ويحترمه ويقدره، حتى إنه إذا كان بناؤه أعلى وجب عليه ستر ما بينه وبين جيرانه خشية الوقوع في المحذور. نعم. ويلزم أيضا سد طاق على ولو تقدم ودعوى لا أرى ولا لا أرى لا تقلدي. يعني كذلك ينبغي له أن يسد أي طاق أو شباك أو نافذة تضر بالجار، أو يسترها بساتر قوي بحيث يمكن أن يدخل الهواء ولا يضر بالجار، ويبتعد عن التنصت على جاره أو محاولة سرقة حديثه ونحو ذلك، وأن اجتهد في إكرام جاره ما وجد إلى ذلك سبيلا. نعم. ومن يأبى ألزمه البناء مع جاره إذا استويا في الارتفاع بأجود ولا ظرمة. من استطاع أن يكون بناؤه مساويا لبناء جاره فهذا أولى حتى يتلافى الموضوع الذي أشرنا إليه وحتى لا يقع شيء من المحذور. يعني استطاع أن يبني بناء مساويا بحيث يتلافى الاطلاع على العورات ونحو ذلك. نعم. ولا ظرم في هدم المخوف سقوطه المضر وإن يؤمن ليضمنه معتد. يعني لو أن له جدارا آيلا إلى السقوط وقد يؤذي جاره فإنه يجب عليه إزالته وإصلاحه، وإن سقط فتلف به شيء للغير فإنه يضمنه، إذ الخراج بالضمان فهو السبب الذي أوقع فيما أوقع فيه، فيجب عليه الحال فإنه يضمن أو يغرم في يغرم حق ذلكم الشخص الذي أتلف عليه شيئا من ماله أو من ولده أو من متاعه ونحو ذلك، لأنه كان ينبغي له أن يعنى بهذا الجدار قبل أن يسقط وقبل أن يؤذي الآخرين. نعم. ومن كان يؤمن بالمليك الهنا فلا يؤذي جارا صالحا غير مفسد. يعني يشير بهذا إلى الحديث، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ولا سيما إن كان جارا صالحا. ولا يفهم منه أنه إن وجد جار عنده ما عنده من الإفساد والمعاصي أنك تؤذيه، لا لا يجوز أيضا، لكن عليك أن تناصحه أو تبتعد عنه لئلا يحصل منه ضرر عليك وعلى أولادك الذين قد يقلدونه. فالواجب أن تناصحه إن كان ممن يقع في بعض الفساد، لكن الجار الصالح يجب إكرامه غاية الإكرام ويميزه عن عليه يميزه عن غيره. والجار الفاسد أيضا له حقوق، منها نصيحته وتوجيهه والجد والاجتهاد في يعني تنبيهه إلى أخطائه بأسلوب يعني محبب للنفس. نعم. ويمنعه من كل مؤذ لجاره كحش وحمام وتنور موقد. كذلك يعني كل ما يؤذي الجيران من حش وهو الكنيف الذي تقضى فيه الحاجة إذا كان يخرج رائحة أو نحو ذلك، وكذلك حمام الماء سواء كان بخاريا أو غير بخاري، وكذلك أي شيء من ما قد يعرض الأذى للجار، حتى رائحة التنور والموقد. الموقد إذا كان يؤذي جارك عليك أن تجعل مدخنة تخرج الدخان إلى خارج البيت بعيدا عن ماذا؟ عن الجار. يعني حتى في التنور إذا كان ينبعث منه دخان يؤذي الجيران يجب عليك أن تتلافى ذلك وأن تحرص على حماية جارك من كل أذى مهما كان قليلا. نعم. فأنت ربما آذيته بالدخان فيضيق صدره، وربما آذيته برائحة الأطعمة وهو فقير فيحس بشيء من التعب، وكذلك أولاده، فعليك أن تتنبأ لذلك وتتقيد بهذه الآداب الشرعية. نعم. ودكان حداد ودق حصارة ومدبغة تهذي بريح منكد. وإيش؟ ودكان حداد ودق قصارة ومدبغة تؤذي بريح منكد. نعم. كذلك من أمثلة إيذاء الجيران القصار وهو الغسال، ويعني إذا كان يعني يخرج بعض، إذا كانت الآلات تخرج بعض الروائح التي تؤذي الجيران، يعني كدكان قصار يعني كالغسال المغسل، ومثل الخياط، ومثله كل من لديه ورشة عمل قد تؤذي ماذا؟ الجيران، عليه أن ينتبه لذلك. وكذلك ماذا؟ وقصار دكان قصار وإيش؟ ومدبغة تؤذي لا قبل ومدبغة ودكان حداد ودق قصار. كذلك الحداد، حداد قد ينبع من حدادته دخان وأذى وأصوات، فينبغي له أن يعني أن يتخلص من ذلك كله، وأن يبتعد به عن ما يؤذي جيرانه. ومثل مدبغة الجلود التي لها روائح ينبغي أن تكون بعيدة عن الحي ولا تؤذي بها جيرانك الذين قد يتأذون بروائحها أو بمخلفاتها. وهذا كله من يعني الجد والاجتهاد والمبالغة في عدم إيذاء الجار بأي شكل من أشكال الأذى. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. نعم. ومن غرس ما يمتد منه عروقه إلى بئر ماء الجار في المتأقد. كذلك يعني لو غرس شجرا وامتدت أطرافه إلى الجار وتأذى به فعليه أن يقص تلك الأطراف إذا امتدت إلى جدار جاره وتحققت منه أذية أو طلب منه إزالة ذلك، فينبغي له أن يحرص على كف هذا الأذى وأن يقص الأغصان التي تدلت إلى الجيران حتى لا يتعرضوا للأذى، أو ابتداء أن يبتعد عنهم ولا يغرس بجوارهم حتى لا يوجد هذا النوع من الأذى. نعم. وسيان مؤذي النفس والمال يا فتى وضمنه ما أرداه فعل المصدد. نعم. وسيان وسيان مؤذي النفس والمال يا فتى. نعم. وضمنه ما أرداه فعل المصدد، يعني يستوي في إذا الجار ما آذى نفسه أو آذى ماله، يعني لو كانت عنده مواشي فتأذت بذلك، أو كان عنده نخل أو فتأذت بمياه مخلفات من عندك أو نحو ذلك، فالأمر سيان، يعني يأثم في جميع أشكال هذه الأذى. فإن تلف بذلك شيء في النفس أو المال فإن هذا الجار يغرم لجاره ما تسبب في إتلافه، يغرم له ما تسبب في إتلافه، إذ أنه هو السبب فيما حصل. فلو أنه سلط مثلا مياه على نخل عند الجار فتلف هذا النخل بسبب ذلك فإنه يغرم ذلك. وكذلك أي شكل من أشكال الأذى. نعم. ويكره أكل الهجم إن يترصدا مع الإذن لكن دونه احضره واطرده. ولعلنا نقف عند هذا الحد ونترك بقية الوقت لأسئلتكم، والله نسأل أن يوفق الجميع لما في رضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما الفرق بين الضيف والزائر؟ يعني كلاهما ضيف سواء كان ضيفا أو زائرا، إذا أتاك في بيتك فهو ضيف، سواء قصدك بالزيارة أو لم يقصدك لكنه ضيف يستحق الإكرام، فكلاهما ضيف ينبغي أن تكرمه وتبالغ في إكرامه. نعم. ويقول أنا طالب علم مبتدئ، بماذا أبدأ في طلب العلم؟ على طالب العلم المبتدئ أن يبدأ بالمختصرات، ويبدأ قبل ذلك بكتاب الله عز وجل وما تيسر من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم كالأربعين النووية، ويبدأ بكتاب التوحيد المجرد، وإن وجد طريقا للحفظ حفظ، كذلك بمثل كتاب الملخص الفقهي الشيخ صالح الوزان حفظه الله، وكذلك يبدأ برياض الصالحين، ويبدأ بمختصرات شرح كتاب التوحيد، وكذلك من جهة اللغة العربية لو بدأ بالأجر الرومية وأحد شروحها، لأن ضعف اللغة يؤدي إلى عدم الجد في العلم، فإن لغة القرآن اللغة العربية هي أفضل اللغات، وينبغي المسلم أن يجتهد في تطبيقها ومعرفة قواعدها، لا سيما بعد أن استعجم الناس. ثم إذا من ويجتهد في أن يسمع شروح المشايخ لهذه المختصرات، فإن عجز اجتهد في الحصول على أشرطتهم، ويتوخى شروح العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله جل وعلا تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. نعم. أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول لدي وكالة لخدمات الحج والعمرة وقد أتعامل مع وكالات أخرى، ولكن هناك معاملة مع النساء، يقول مع النساء يعني تكون بالكلام وتكون تسليم بعض الأوراق، يعني الحكم في هذه لا بأس بأن تتعامل بكراء والإجارة ونقل الحجاج والمعتمرين والحج لهم في الفنادق ونحو ذلك، لا حرج عليك في ذلك، لكن عليك أن تتقيد بأمور منها عدم المغالاة ومراعاة أحوال إخوانك. أما التعامل مع النساء فلا أرى أن تنقل نساء غير محارم، نساء ليس معهن محارم، المرأة التي ليس معها محرم لا يجوز لك أن تنقلها لا لحج ولا لعمرة ولا لأي أمر كان. فإذا جاءت كامرأة فعليك أن تطلب ولي أمرها، أما التعامل معها مباشرة وتسافر وحدها وتعربد وحدها فهذا لا يجوز بحال من الأحوال، والتعامل معها وحدها بدون محرم أخشى أن يكون من التعاون على الإثم والعدوان. وأما إذا احتاج الأمر إلى الكلام دون خلوة فلا بأس أن يكلم المرأة، لأن الصحيح أن صوتها ليس بعورة إلا إذا تكسرت به، صوت المرأة ليس بعورة، فلها أن تسأل أهل العلم ولا أن تخاطب الناس، لكن في حدود الأدب وبدون خلوة وبدون اختلاط يؤدي إلى ما لا تحمد عقبا، كما نسمع من دعاة الاختلاط في هذه الأيام الذين وصلوا إلى مرحلة الانحلال. فعليك يا عبد الله أن تتقي الله عز وجل، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، إن رأيت أن هذه الشغلة قد تدخل عليك حراما أو نحو ذلك فعليك أن تنأى بنفسك عنها وأن تبتعد عنها كلما وجدت إلى ذلك سبيلا. فاجتهد الكسب الحلال يا عبد الله، ولا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمرهم فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه. ينبغي المسلم أن يراعي هذه الأمور وأن لا يقدم على عمل وله جوانب تخالف الشرع، فإن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. وفرق بيننا أن تتكلم مع المرأة تكون هي صاحبة مثلا تجارة أو صاحبة كذا ويكون معها محرمها، وبين أن يعني أن يتكلم معها بدون محرم، هذا أمر في غاية الخطورة. نعم. أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: هل صاحب المحل الذي بجوار محلي يعتبر جار لي؟ نعم، جارك في الدكان هو جارك، وجارك في البيت هو جارك، وتطبق الأحكام التي سمعتها مع الجميع، سواء كان جارك في الدكان أو جارك في البيت أو نحو ذلك، ينبغي أن تطبق في جميع الأحوال أحكام الجيران. نعم. أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: تقدم ذكر حقوق الجار الكافر، وذكر بعض الحديث: أنا بريء من كل مسلم يقوم بين ظهراني المشركين. يقوم إيش؟ ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: المسلم والكافر لا تتراءى نارها. المسلم إيش؟ والكافر لا تتراءى نارها. وكذلك قوله: أخرج المشركين من جزيرة العرب. السؤال الأول: ما له علاقة بالثلاثة الأحاديث التي أشار إليها؟ ما أدري ماذا يقصد بها. أحد السؤال يقول: تقدم ذكر حقوق الجار الكافر. نعم. وذكر هذه الأحاديث. يعني أنها تتعارض مع هذه الأحاديث؟ لا، لا تتعارض. الإقامة بين ظهرين المشركين إذا كان ذلك لغير ضرورة، وإذا كان ذلك يؤدي إلى أن تتضرر في دينك فلا يجوز لك أن تقيم يوما واحدا البتة، بل عليك أن تفر بدينك وأن تهاجر إلى مكان تأمن فيه على دينك. والله عز وجل قد ذم الذين يقدرون على الهجرة ولا يهاجرون: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قال: لم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك لهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. فلا تنبغي الإقامة بين ظهران المشركين بدون ضرورة قصوى كطلب علم وتأمن على دينك وسفارة ونحو ذلك، أما أو علاج أو نحو هذا. أما يعني مجرد الإسراف في ذلك والتبجح بأنه يذهب إلى البلد الفلاني والبلد الفلاني، هذا لا ينبغي. أما حديث أخرج المسلمين المشركين من جزيرة العرب، المقصود أن لا يبقى لهم دين ينافس دين المسلمين، هذا المراد، وليس المراد أن لا يوجد فيها كافر واحد، هذا غير مراد، هذا غير، بدليل أن الصحابة رضوان الله عليهم كان عندهم بعض العاملين الكفار، وهناك بعض من وبقوا على دينهم بشرط أن لا ينافس دين المسلمين، هناك الذميون، هناك المعاهدون، هناك المستأمنون حتى في جزيرة العرب. ولكن المقصود أن لا يوجد، أن لا يبقى دين ينافس دين الإسلام بأن تكون له شوكة وصولة وما إلى ذلك، بما في ذلك بناء الكنائس، فإن ذلك ما لا ينبغي ولا يجوز في جزيرة العرب.

والحديث الذي يقول توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم حديث موضوع لا أصل له، لا شك أن جاهه عظيم صلى الله عليه وسلم، لكن هذا النوع من التوسل لم يشرع لنا، ولم يشرع لنا إلا التوسلات الثلاثة: التوسل الله بأسمائه وصفاته، والتوسل لله بدعاء المسلم الصالح، والتوسل الله بالعمل اللي إيش؟ بالعمل الصالح. نعم تفضل. أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: من كان عليه صيام قضاء وصامه أيام الاثنين والخميس وجمع النية، هل يصح منه هذا أو يعيده؟ إذا نوى القضاء أجزأه ذلك، لكن لا يعتبر قد صام الاثنين والخميس تطوعا أبدا، ما يصام. لا ينبغي أن ينوي الأمرين في عبادة واحدة، أما أنه ينوي القضاء فهذا يجزئه إن شاء الله، لكن لا يقال أنه فعل الأمرين، أنه صام فرضا وصام نفلا في يوم واحد، هذا غير صحيح. نعم أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: هل مريض السكر يسقط عليه الصوم إذا كان يؤذيه، وهل عليه فدية؟ إذا وصل الحال به إلى الاضطرار إلى الإفطار فهو يعذر إن كان مزمنا، مثل بعض الحالات التي يرتفع فيها السكر بطريقة خطيرة جدا بحيث لا يمكن أن يتحمل يعني المريض وقتا دون ضرب الحقن ودون شرب الماء، فهذا لا يعذر إن شاء الله تعالى. وإذا أصبح مزمنا بهذه الطريقة فإنه يطعم عن كل يوم مسكين، أما إذا كان يعني يذهب ويجي ويرتفع وينخفض لا يبرر له يعني ترك الصوم والإطعام، وإنما يفطر ويصوم ويفطر بحسب استطاعته ثم يقضي ما أفطره في أيام أخر. إذا كان بعض الليالي مثل وصل به إلى درجة أنه يغمى عليه وأنه يتعب وأنه يحتاج إلى الماء ويحتاج إلى الإنسولين ونحو ذلك فلا حرج عليه يفطر ثم يقضي بعد ذلك في أيام أخر. نعم أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: ما حكم لبس الحزام في الإحرام على الإزار ثم لف الإزار عليه؟ لا بأس بالحزام الكمر ونحو ذلك مما يحتاج إليه ليثبت به إحرامه أو يحمل فيه نقوده، لا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. ولكن الإحرامات الممنوعة هي ما يسمى الآن بالكباسين، التي يخيل إليك أنه سروال أو أنه ماذا، أو أنه رداء أو قميص، كأنه قميص، هذا الذي يفصل على هيئة سروال وليست فيه خياطة. وما نسب إلى سماحة المفتي حفظه الله أنه أفتى بجواز ذلك غير صحيح، هذا غير صحيح، فمتى فصل على هيئة الجسم أو جزء منه أو طرف منه فإنه يصبح محظورا على الرجل الذي يريد صحة إحرامه. نعم أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: هل يصح أن يعتمر الإنسان عن الميت؟ بعد أن يعتمر المسلم عن نفسه له أن يعتمر عن قريبه المتوفى، لا حرج في ذلك، بشرط أن يكون قد اعتمر عن نفسه وبشرط أن يعتمر من الميقات. نعم. وإلى درس الغد في المساء، استودعكم الله وأسأل الله إن شاء الله تعالى، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم لما فيه رضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.